فتجد ذلك الشخص بدأ يحاول يستفيد من الحرب على السلفية لكي يسوق لنفسه، ثم بدأ يستخدم مصطلحات فضفاضة مثل مصطلح إرهاب. قد يقول لك ما المشكلة أن أستخدم مصطلح إرهابا إذا كنت أقصد شيئا مذموما عندي؟ أقول له قف، هذا المصطلح من أطلقه؟ أطلقه كافر هو يريد الشر، وفي الواقع في الغالب هو يريد سب الإسلام لا يريد سب السلفية، وهو نفسه أولى بهذا الكلام. ولو كنت صادقا لقلت له أنت أولى بهذا. حمنا رضي الله عنها ما استوعبت أنه أصلا التهمة مو على عائشة، التهمة ليست على عائشة، المسألة اتهام للنبي شخصيا، محاولة للنفاذ إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، محاولة لشن حرب إعلامية على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالمسألة ليست زينب وعائشة، المسألة رسول الله، هي لم تفهم هذا. فمكنت المنافقين من حيث لا تشعر، لأنها فهمت الأمر غلطا. هذا الأمر الذي وقعت فيه حمنة اليوم يقع فيه عدد من التيارات، حتى تجدهم يتصل فيهم النفرة مما يسمونه سلفية، حتى تجدهم يخالفون السمت الظاهر، تجده في الهيئة يصير أقرب إلى الهيئة العلمانية منه إلى الهيئة السلفية، مع أن الهيئة التي تسمى السلفية هي الهيئة الأقرب لهيئة أئمته الذي يسعى ويجتهد في أخذ أسانيدهم والرواية عنهم. بمجرد أن ينظر في كتبهم وما يكتبون فيما يتعلق بالسمت الظاهر يكتشف هذا بيسر وسهولة. وهذا يحصل عند عدد من التيارات، حتى هذا يحصل عند النصارى، يحصل عند الرافضة، يحصل عند كذا، يصير ينقد تيارا معينا فيصير ينكر أمورا داخل هذا التيار، يصير ينكر أمورا داخل هذا التيار هي أصلا من دينه، لكن خلاص أنا بلغ بي من مقتك المبلغ. نأتي إلى النقطة الأهم، ما أسمي بالتيارات السلفية هي التيارات التي تقر بفهم السلف، بل ليس فقط هناك نوع من الإقرار بفهم السلف، بل هناك وفاق إجمالي في مسائل الأسماء والصفات والإيمان والقدر ومصدرية وطريقة التلقي إجمالا. وهناك الله يحفظكم اتفاق على المرجعية العلمية تصل في بعض الأحوال إلى القرون الثلاثة، لا في بعض الأحوال، لا في كثير من الأحوال تصل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، في كثير من الأحوال لا، يعني في أكثر الأحوال تصل ممكن لمحمد عبد الوهاب، في أحوال معينة ممكن توصل لبعض المشيخ المعاصر اللي توفوا قبل مدة وجيزة. لكن نكتشف أن هذه التيارات بينها من النزاع الشيء العظيم، ولا بد أن نقف أمام هذا الأمر. لا داعي إلى أن نكابر. طيب، إذا كان عدد من هذه التيارات يفكر بمشروع إصلاحي، وأحيانا ضمن مشروع الإصلاح يفكر بالتقارب مع الأشعري مع الصوفي، بعضهم حتى يفكر في تحييد الشيعي الإمامي، طيب أخوك اللي عقيدته مثل عقيدتك في الأسماء والصفات وفي الإيمان والقدر وفي السمعيات وفي الصحابة وفي، أنت لا تستطيع التقارب معه، أنت إلى الآن لم تصل إلى مرحلة تحييده أو تحييد جزء منهم أو خطاب على الأقل غير متشنج تجاهه، حتى هذه المرحلة الوجيزة لم تصل إليها. أنى لك أن تقود أمه فيها من الأطياف الشيء العظيم، أنى لك هذا. يعني أظن أن هذا الكلام سيكون مزعجا للبعض، لكن أرجو أنك تسمعني للأخير. أنا لا أدعو إلى تكتل ونسيان الخلافات العلمية، وهذا طرح عاطفي، الخلافات العلمية لها حضورها، الخلافات العلمية لابد أن تعالج بالعلم، لكن في الواقع الآن لا يوجد عندنا جو يساعد على البحث العلمي. لماذا؟ هناك عدة أسباب، هذه الأسباب إذا عرفناها وتجاوزناها سيكون هناك حوار مثمر غاية.